ولذلك لما جاء الولد الى ابراهيم على الكبر اخر حياته واحب الولد فان الله سبحانه وتعالى انتقل وامره بذبحه امره بذبحه امتحانا من اجل ان يتبين ان محبه ابراهيم لله اشد من محبته للولد. ولذلك لما امره الله بذبحه فانه عليه الصلاه والسلام بادر الى امتثال امر الله واراد ذبحه وارجعه للذبح واجرى 60 على حوض فلما اسلم تطلع به جميل ما بقي الا حقيقه الذبح. عند ذلك ظهرت النتيجه وظهرت محبة إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقدم على محبة ربه شيء حتى ولده الوحيد الذي رزقه على الكبر قدم محبة الله على محبته وأراد ذبحه امتثالا لأمر الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا حصلت النتيجة وانتهى المطلوب أصبح الذبح لا داعي له الذبح حقيقة الذبح لا داعي له وإنما المراد الامتحان والامتثال والتطبيق وقد حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين أي الامتحان هذا الذي حصل من إبراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام أي على أن المحبة لا تقبل المشاركة ولذلك لم تحصل من بني آدم إلا مثلين فقط هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والمؤمنون فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص والمحبة تقبل الاشتراك يمكن الإنسان يحب أشياء كثيرة ولكن لا يقدم محبة شيء على محبة الله أبدا. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربى حتى يأتي الله بأمره الذي يقدم محبة شيء على محبة الله ومحبة رسوله هذا متوعد بالعقوبة. فإن الله اتخذني حله والسبب يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذوا من أصحابه مع شدة محبته لهم لم يتخذوه حليلا هذا دليل على أن السنة خاصة وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا يعني على فرض لو صحت لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر كنيته أن اسمه عبد الله ابن عثمان عبد الله بن عثمان ولقب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله فهو صديق الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه لذلك سمي بالصديق. وما في الحديث ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا هو المبالغ في الصدق الصديق هو المبالغ في الصدق الصديقون كثيرون من المؤمنين فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ودرجه الصديقين تلي درجه الانبياء درجة الصديقين تلي درجة الأنبياء وهو فوق درجة الشهداء

فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والمساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأدرك قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فقال الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جرير، ثم انه لعن وهو السياق من فعله كما في حديث عائشه الذي قبله. ثم قال والصلاه عندها من ذلك، يعني من اتخاذها مكان. نعم، والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد. والصلاه عندها اي عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد وان لم يبن مسجد. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث، وان كان المعنى الثاني مرادا ايضا. الصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجدا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشي ان اتخذ مسجدا، يعني خشي ان اتخذ قبره مسجدا فامر بدفنه في بيته من اجل حمايته من اتخاذه مسجدا، او خشي الصحابه ذلك، خشي يعني خشي الصحابه ذلك فدفنوه في بيته ولم يدركوا قبره لئلا يتخذ مسجدا. فان الصحابه الدليل على ان المراد هو الصلاه عند القبور المعنى الاول وليس المعنى الثاني، الدليل على ذلك ان الصحابه لم يقبلوا ليبنوا عند قبره مسجدا، لان الصحابه يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم اعلم الامه واشدها تمسكا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ابدا ومستحيل ان يبني الصحابه مسجدا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على ان المراد اتخاذه مسجدا الصلاه عنده، الصلاه عنده، هذا هو المعنى الاول. فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لانهم معصومون عن ذلك رضي الله عنه، لا يمكن ابدا في حقهم، بل لم تبن المساجد في القرون الاربعه كلها فلا وصلنا، لان الامم الاربعه اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاذا كان القرون الاربعه لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى، لم يبنى فيها على القرون المساجد فكيف يبنى في عهد الصحابه الذين هم القرن الاول رضي الله تعالى عنه. فدل على ان المراد باتخاذها مساجد الصلاه عندها، تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نجية وأنها يستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، كما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينظر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على قربتها ويعتد عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب انفتح فما بني عليها وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، فدل على أن المراد النهي عن اتخاذها مساجد الصلاة عندها، وهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله وكل موضع قصد للصلاة فيه لقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند قبر او ليس عند قبر فقد اتخذ مسجدا وان لم يبلغ وان كان صحراء ثم مكان يعني مكان صلاه ومكان سجود بل كل موضع كل فيه فقد اتخذ مسجدا حتى ولو لم يكن لو انسان مكافح حضرته الصلاه ثم نزل وصلى في مكان هذا المكان الذي صلى فيه يصلى له بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما معنى مسجدا يعني صالحا للصلاه فيها صالحا للصلاه فيها فدل على ان المكان الذي صلى فيه صلى مسجدا سواء قصد او لم سواء بني عليه او لم يبنى صلى له وهذا من خصائص هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وكانت الأمم السابقة لا تستثمر صلواتها إلا في كنائسها وبيعها أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهي فيه بشرط أن يكون طاهرا يكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون فيه قبر لأن هنا بقاع منهي عن الصلاة فيها منها أن يكون هذه البقعة عن قبر على أشد أن الواضع له ومنها أن يكون هذا القبر هذا المكان نجسا ومنها أن يكون طالعة الصلاة طالعة الطريق أو معاقل الإبل إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم تبلغ سبعة مواطن تذكرها في كتب الفقه منها ما هو ثابت وصحيح منها ما فيه نظر لكن الاستثناء موجود هناك بقاع مستثناء لا يصلى فيها وما عدا هذه المستثناءات فكل الأرض صالحة للصلاة فيها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني شربتها عند التيمم كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه في سورة المائدة سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وايديكم الحاصل ان معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين المعنى الاول صلاة عندها وان لم يبنى مسجدا وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث والمعنى الثاني البناء بناء المساجد عليها والقباب بناء المساجد عليها والقباب وهذا أيضا منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مسلما إلا سويته يعني إلا هدمته وسويته بالأرض لا يكون عليه بناء مرتفع لان هذا يشكل الباب ويصبح وسيله من وسائل الشرك العله هي ان هذا وسيله من وسائل الشرك عله المنع من الصلاه عند القبور ان ذلك وسيله من وسائل الشرك اما من قال من بعض المتفقهه ان العله هي النجاسه النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور هذا كلام فارغ لا معنى لأن الأرض طاهرة أرض المقبرة طاهرة ما فيها نجاسة تأتي عليها السنين تأتي عليها الشمس هي طاهرة العلة ليست من النجاسة العلة هي أعظم من النجاسة وهي وسيلة الشرك وسيلة من الشرك وإلا فهي طاهرة من النجاسة فهذا القول قول لا معنى له وليس هو المقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم تفسير أن يكون بغير المقصود منها هذا تضليل إلا قصور في الفهم وخطا بالاجتهاد، واما تضليل للناس اذا كان هذا المخصص يتعلم التحريف ويتعلم صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا تغيير، فهذا التفسير مردود على قائله في الحال. والعلة هي سد الطريق المهدي إلى الشرك، هذا هو العلة. ثم قال ولأحمد بسند جيد، لأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود وانما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد عن النبي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع شر، وشر افعل تهذيب بمعنى اشر، اي اشد الناس شرا، اشد الناس شرا الذين تدركهم الساعه، اي قيام الساعه، قيام الساعه، وذلك عند نفخه الصعق التي يموت فيها الخلق الا من شاء الله، والنظير بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، صعقوا اي ماتوا، ماتوا مره واحده في اثر الصعقه. اذا نفخ اسرافيل في الصور النفخه الاولى صعق كل الاحياء الا من استغنى الله سبحانه وتعالى الا من شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى فإلههم قيام ينظرون، هذه نفخة البعد، الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعد. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحيا يمشون، فإلههم قيام ينظرون، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه نفخة عن نفخة الصعق ونفخة البعد. هناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة الليل: فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أن النفخات ثلاثة: نفخة الفزع وهو المذكورة في سورة الليل، ونفخة الموت، ونفخة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخة الفزع هذه هي نفخة الصعق، هي نفخة الصعق، يفزعون ثم يموتون. الذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصعق كل شرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض، فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة، فيحصل لذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فالمراد بذلك هو ما سمع في الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث المروع، رحمة من الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين